بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الشورى فقوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خفية ضعيفة النظر، وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والجواب هو ما ذكره صاحب الإتقان من أن المراد بحدة البصر العلم وقوة المعرفة. قال قطرب: فبصرك أي علمك ومعرفتك بها قوية، من قولهم بصر بكذا أي علم، وليس المراد رؤية العين. قال الفارسي: ويدل على ذلك قوله: فكشفنا عنك غطاءك. وقال بعض العلماء: فبصرك اليوم حديد، أي تدرك به ما عميت عنه في دار الدنيا. ويدل لهذا قوله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، وقوله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وقوله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة، فلعله هو الأرجح وإن اقتصر صاحب الإتقان على الأول. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.